اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث النبوة الذي يدور حول الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. وقلت هذه الأمور والعلامات والدلالات كثيرة غزيرة يمكن أن نجمعها في أربع علامات. العلامة الأولى النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خلقا وخلقا، والعلامة الثانية النظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والعلامة الثالثة النظر إلى المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، والعلامة الرابعة وهي آخر العلامات النظر إلى أصحابه الكرام، فالتلاميذ هم صورة شيوخهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تعرف حاله فانظر إلى أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذه العلامات الأربعة من تأملها وبحث فيها يتبين صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كما يتبين أيضا كذب المتنبئ الدعي الذي يدعي أنه رسول الله، وهذه العلامات تفضحه وتظهر حقيقة أمره وأنه ليس كما يقول. إخوتي الكرام، كنا نتدارس الأمر الأول من هذه الأمور، والعلامة الأولى من هذه العلامات النظر إلى نفس الرسول على نبينا وأنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. وقلت النظر إلى نفس الرسول عليه الصلاة والسلام يدور حول أمرين: النظر إلى نفسه خلقا، والنظر إلى نفسه خلقا. فقد أعطى الله أنبياءه ورسله الكمال في الأمرين، في الخلق وفي الخلق. كنا نتدارس خلق النبي عليه الصلاة والسلام وما فيه من علامات ودلالات تدل على أنه رسول رب الأرض والسماوات على نبينا صلوات الله وسلامه. قلت إخوتي الكرام، حب الله نبينا عليه الصلاة والسلام بالكمال في خلقه، فأعطاه البهاء والجمال عليه صلوات الله وسلامه، فكان جميلا عليه صلوات الله وسلامه بهيا، وكان جليلا مهيبا عليه صلوات الله وسلامه كما تقدم معنا هذا. وآخر شيء تدارسناه في الموعظة السابقة أن البهاء الذي في نبينا عليه الصلاة والسلام والجلال كان يمنع الصحابة الكرام من إدامة النظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا رآه الإنسان في أول وهلة يهابه، ثم إذا عاشره أحبه عليه صلوات الله وسلامه. وختمت الموعظة السابقة بحديثين اثنين: الحديث الأول في مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه من رواية أبي مسعود، والحديث الثاني والرواية الثانية للحديث هذا في المستدرك أيضا ومعجم الطبراني الأوسط عن جرير، أوليس كذلك؟ لما جاء برجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فارتعدت فرائصه عندما وقع نظره على النبي عليه صلوات الله وسلامه، فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: هون عليك، إني لست بملك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد على نبينا صلوات الله وسلامه. وقلت: ليست هذه الحالة حالة فردية لهذا الصحابي الذي ما كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولا اجتمع به، لا، قلت هذه حالة سائر الصحابة الكرام معه. ختمت الموعظة السابقة بالحديث الذي في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقلت: هو كان أدهى الخلق في ذلك الوقت، وعنده من الشجاعة والجرأة والهيبة ما عنده، ومع ذلك يخبر عن نفسه أنه ما استطاع أن يملأ عينيه من نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الوصف الذي كان في نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الهيبة كما قلت لكم، من دون خدم ولا حشم ولا حرس ولا شرطة تحيط به عليه صلوات الله وسلامه، إنما فيه هذه الهيبة العظيمة مع أيضا جمال عظيم، بحيث يهابه الإنسان ويوقره، لكن هذا التوقير مشوب كما تقدم معنا بحب كثير كثير لا يعدله حب أحد من الخلق، فإذا محبوب وهو مع ذلك كما تقدم معنا مرهوب عليه صلوات الله وسلامه، وهبه الله الكمال فهو موهوب وهو محبوب وهو مرهوب عليه صلوات الله وسلامه. هذا الوصف في نبينا عليه الصلاة والسلام تواترت به الأحاديث إخوتي الكرام، فليست هي قصة فردية ولا ثنائية، هذا هو وصف الصحابة قاطبة. فاسمعوا لهذا الحديث الذي هو في المسند والصحيح البخاري وهو في أعلى درجات الصحة، والحديث إخوتي الكرام طويل، أخذ قرابة 3 صفحات من صحيح البخاري، وشرحه الحافظ ابن حجر في الفتح في 23 صفحة، من صفحة 329 إلى 352 شرح هذا الحديث. الحديث في كتاب الشروط، باب الشروط ومصالحة الكفار وكتابة الشروط معهم في صلح الحديبية، وسأذكر محل الشاهد في الجزء السادس، في الجزء الخامس، 329 إلى 352 كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع الكفار وكتابة الشروط. كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع الكفار وكتابة الشروط، في الجزء الخامس. والحديث كما قلت طويل، أذكر محل الشاهد منه عندما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام في العام السادس مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وكانوا 1500 رضي الله عنهم وأرضاهم، من أجل أن يعتمروا في العام السادس، يريدون العمرة مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى الحديبية ووقفت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان، والحديث كما قلت في المسند وصحيح البخاري، فقال بعض الصحابة خلأت القصواء، يعني ضعفت وفترت واعتراها، يعني تعب وإعياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت وليس ذلك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل، أي الله الجليل هو الذي أوقفها عند هذا المكان، خشية أن يحصل بيننا وبين المشركين خصام واصطدام وقتال، والله جل وعلا جعل لمكة حرمة عظيمة، فيريد أن يتم الأمر عن طريق المفاوضة والمصالحة لا عن طريق المشاجرة والمقاتلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسألوني خطة فيها رشد إلا أجبتهم إليها. فوقف مكانه وبدأت الوفود تأتي إليه من مكة من أجل مفاوضته، وهل يدخل هذا العام أو يعود، وما هي الشروط بينه وبين المشركين. جاء عروة بن مسعود الثقفي، وكان مشركا ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفاوضه، بعد أن جاء قبله أناس وجاء بعده أيضا أناس، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت بين أمرين اثنين، يعني إذا كنت تصر على الدخول إلى مكة من أجل العمرة، أنت بين أمرين، إما أن تستأصل أمر قومك، أي أن تبيدهم وأن تفنيهم، وهل سمعت أحدا اجتاح أهله قبلك، يعني هذه منقص عليك ومعرة ومذمة، إذا استأصلت أمر قومك وقتلت أهلك في مكة وهم عشيرتك وأصحابك وأسرتك، هل سمعت أحدا قبلك اجتاح أهله قتلهم؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني إن كانت الأخرى، يعني إذا ما انتصرت على أهل مكة، إنما انتصروا عليك وغلب، إن كانت الأخرى فلا أرى معك وجوها، أي سادة من الأشراف الذين يدافعون عنك أهل النخوة والمروءة، لا أرى معك وجوها، لا أرى معك إلا أشوابا من الناس خليقا أن يفروا، أشوابا أي أخلاقا من الناس خليقا أن يفروا، أي يجدر بهم أن يفروا إذا انتصر المشركون عليك أهل مكة عشيرتك عليك، وأن يفر أصحابك وأن يسلموك إلى قومك من أجل أن يفعلوا بك الأفاعي. أرى، لا أرى معك وجوها، إنما أشوابا من الناس خليقا أن يفروا، يجدر بهم وحقيق بهم أن يفروا. لما قال هذا القول، المقالة الأولى سكت الصحابة، فلما قال هذه المقالة كان صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عروة انصف بضر بضر اللات، انصف بضر اللات، أنحن نفر عنك؟ يا عروة انصف بضر اللات، والبضر هي الجلدة التي تكون في فرج المرأة بعد ختانها، ما يبقى منها يقال له بضر، انصف بضر اللات. وهذه الكلمة هي من أشنع الكلمات في السب عند العرب، ولكن بدلا من أن تضاف إلى اللات تقال للأم: انصف بضر أمك. لكن بما أنه يعبد اللات ويعظمها أكثر من أمه، حقره أبو بكر رضي الله عنه، الحديث في صحيح البخاري كما قلت، فقال له: انصف بضر اللات، أنحن نفر عليه؟ نحن ننكشف عنه؟ هذا نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا عليه صلوات الله وسلامه. وهذه الكلمة التي تفوه بها صديق هذه الأمة ونطق بها رضي الله عنه وأرضاه هي كلمة حق وصدق، قيلت في المكان الذي ينبغي أن تقال فيه، وحذار حذار أن يعتبر واحد أن هذا من باب الفحش. فالصحابة أعف خلق الله ألسنة وأطهرهم قلوبا، لكن الذي يتهجم عليهم بهذه العبارات أن حول النبي عليه الصلاة والسلام أشوابا من الناس، يعني أخلاقا ليس لهم أصل كما يقال، ولا فصل ولا مروءة ولا شهامة. إذا كانت الدائرة على المسلمين فروا وتركوا نبيهم الأمين عليه الصلاة والسلام، فهذا ينبغي أن يردع بكلمة توقفه عند حده، وهي: انصف بضر اللات، نحن ننكشف عنه، نحن نفر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه كلمة حق، فإذا الإنسان تسفل ينبغي أن توقفه عند حده بعبارة خشنة. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا، ففي مسند الإمام أحمد، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه البغوي في شرح السنة، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، وهو حديث صحيح صحيح عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان في مجلس فتكلم بعض الحاضرين بنعرة الجاهلية، وبدأ يباهي بنسبه وعشيرته وقبيلته، وأبي جالس، فلما سمعه أبي يتكلم بهذا الكلام قال له: أعبد أير أبيك. فقال له الحاضرون: يا أبا المنذر، ما كنت فحاشا؟ أنت صحابي سيد القراء، تقول هذه الكلمة في المجلس؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. والهن، والهن هو العورة، هو العضو، هو الذكر، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، لا داعي للكناية، لا تقل له أعرض كذا وكذا، لا، صرح كما فعل سيد القراء أبي بن المنذر: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، لا داعي للكناية. والذي يدعو إلى حمية الجاهلية ينبغي أن يردع عن هذه الخصلة الردية بهذا اللفظ الذي يستأصل هذا الداء من قلبه لئلا يعود إليه مرة أخرى. أكرمنا الله بالإسلام وبنبينا عليه الصلاة والسلام، وأفضلنا عند الله أتقانا، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، فعلام يفخر بعضنا على بعض؟ علامة. إذن الذي يثير هذه الحمية الجاهلية ينبغي أن يردع بهذه اللفظة الخشنة القاسية، وآخر الدواء الكلام. والأثر رواه ابن أبي شيبة المصنف عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه وأمصوه، قل له أعضر وأمصه. عندما يتكلم بنعرة الجاهلية ويثير الحمية الجاهلية، وهنا أبو بكر صديق هذه الأمة وأفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، عندما قال عروة بن مسعود الثقفي يا محمد عليه الصلاة والسلام: لا أرى حولك وجوها، إنما أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا، قال أبو بكر: أنصف بضر الناس، أنحن نفر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنحن ننكشف عنه؟ فمد عروة يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبه، وليس من باب الغلظة على النبي عليه الصلاة والسلام أو إهانته، إنما عادة العرب جرت إذا كانوا يلاطفون الإنسان في الكلام يتناولون بعض أعضائه، لا سيما لحيته، يكلم ويمد يده إلى لحيته كأنه يقول: أنت رجل فاضل وطور صاحب لحية صاحب مروءة، فأنا يعني أباسطك في الكلام. مد عروة يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فضربه المغيرة بن شعبة بنعل السيف وقال: ارفع يدك، والله إن مددتها مرة أخرى لا تعود إليك، أنت تمد يدك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عروة: من هذا يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الأول من هذا؟ قال: هذا أبو بكر. قال: لولا أنه له عندي يد ما كافأته عليها لرددت عليه. وكان عروة تحمل دية في الجاهلية فساعده أبو بكر بعشر قلاص، فقال: هذه بتلك، يعني هو له معروف عندي وما كافأته عليه، فكيف سأرد عليه هذه الكلمة عندما يقول لي أمصص بغر الله؟ وقال: ومن هذا؟ قال: هذا المغيرة بن شعبة، وكان قائما على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام والسيف بيده. قال: هذا المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، أن يرد على المغيرة، أي غدر، أي صاحب الغدر، لا زلت أعاني من غدرتك حتى الآن. وكان المغيرة قد قتل أناسا في الجاهلية، فتحمل عروة بن مسعود الثقفي ديتهم، يعني أنا أتحمل ديتك وللآن أسعى في دفع الغرامة التي عليك، وأنت بعد ذلك تقول ارفع يدك وتضرب يدي بنعل السيف وتقول إذا مددتها مرة ثانية لا تعود إلي، يدي مقطوعة، يعني هكذا تكافئ إحساني إليك؟ ثم رمق عروة بن مسعود الثقفي النبي عليه الصلاة والسلام لينظر إلى صحبه الكرام، فذكر خمس صفات لحال نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة معه. زاد ابن إسحاق في السيرة صفة سادسة تسمعوها، يقول: عندما رمق ولاحظ وراقب عروة النبي عليه الصلاة والسلام كيف حاله مع أصحابه، وقد افترى على أصحابه بأنهم أشواب من الناس سيفرون إذا دارت الدائرة وحصلت المعركة، يقول: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا تنخم، أي بصق مع إخراج بلغم، إذا تنخم لا تقع نخامته إلا في كف أحدهم، فإذا وقعت في كفه دلك بها وجهه وجسده. نخامة تقع على الأرض لا يمكن، ها هؤلاء يفرون عن هؤلاء ينكشفون عن الصفة الأولى. يقول وإذا أمرهم بأمر ابتدأوا أمره كل واحد يسارع لتنفيذه. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه من الزحام. وضوئه وهو الماء الذي يتوضأ به وينزل بعد ذلك منه عندما يتوضأ عليه الصلاة والسلام، يقتتلون عليه، كل واحد يريد قطرة من هذا الماء ليدلك بها جسده وجسمه ووجهه وأعضاءه. والصفة الرابعة وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم. هم عرب كانوا في الجاهلية في منتهى البذاءة والغلظة والجفاء، لكن إذا تكلموا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أصوات خافتة لا تسمع إلا بانتباه وهدوء. والصفة الخامسة وهي محل الشاهد وما يحبون النظر إليه تعظيما له. ما رأيت صحابيا ينظر إليه ويديم النظر، يتابع النظر، هذا لا يوجد، هذا صاحب الهيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، العام السادس للهجرة وسبقه 13 سنة في مكة، 19 سنة يصاحبونه فيها أبو بكر وغيره من الصحابة، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يحد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وصف عروة لنبينا عليه الصلاة والسلام مع صحابته، والحديث كما قلت في المسند والصحيح البخاري. زاد ابن إسحاق في السيرة قال ولا تسقط شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتوضأ، عندما يسرح لحيته شعره عليه صلوات الله وسلامه، إلا تسابق إليها أيهم يأخذها. هذه حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء ينكشفون ويفرون، لا ثم لا، لا يستطيع أحد أن يحد النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعاد عروة إلى قومه في مكة وقال يا قوم لقد أتيت النجاشي في ملكه. وعروة بن مسعود الثقفي هذا هو أحد الرجلين اللذين يعني كان المشركون يريدون أن تنزل الرسالة عليهما، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هو من الوجهاء الكبار، هو من أهل الطائف ورئيس أهل الطائف وزعيمهم. عروة بن مسعود الثقفي لا إله إلا الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا أتيت النجاشية في ملكه، وكسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، فما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، كسرى وقيصر والنجاشي وخصهم، هؤلاء أعظم ملوك الأرض في زمنه، وكل واحد عنده من السطوة والرهبة ما عنده، ويعظم من أجل دنيا، ومع ذلك تعظيم الجنود لهؤلاء القادة ليس كتعظيم الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا من أجل عرض دنيوي، إنما من أجل التقرب إلى الله القوي سبحانه وتعالى. أتيت النجاشية في ملكه، وكسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، فما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد عليه الصلاة والسلام. وقد دعاكم إلى أمر رشد فأرى أن تطيعوه، فلما أبوا قال إني أفارقكم خشية أن ينزل الله علينا عقوبة، وترك مكة وخرج إلى الطائف. عروة بن مسعود الثقفي لما شرح الله صدره وآمن في العام الثامن للهجرة في آخره، أراد أن يعود إلى قومه ليكون سبب هدايتهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أخاف عليك من قومك أن يقتلوك. قال هم يقتلوني، أنا عندهم أغلى من سمعهم وبصرهم، أنا المحبب عندهم، قوم يقتلوني. فلما ذهبوا إليه ودعاهم إلى الإسلام رشقوه بالنبال فقتلوه. عروة بن مسعود أسفق فيه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أسلم قومه بعد ذلك في العام التاسع للهجرة. إذن ما كان أحد يستطيع أن يحد النظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا حال الصحابة الكرام، جمال وجلال في نبينا عليه الصلاة والسلام، فجمع الله له الملاحة والبهاء الجمال والجلال فصار كاملا في خلقه وخلقه عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الجمال والجلال الذي في خلقه صاحبه جمال وجلال كمال في الخلق أيضا كما سيأتينا تفصيل هذا في الأمر الثاني. وهذا الخلق العالي النبيل كان عليه عليه صلوات الله وسلامه قبل بعثته وبعد بعثته. أما ما يقرر هذا قبل بعثته وسأفصل الكلام عند الشق الثاني خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما لتقرير أن هذا الجمال الخلقي صاحبه بعد ذلك جمال خلقي حتى قبل بعثة عليه صلوات الله وسلامه، فما فعل نقيصة عليه صلوات الله وسلامه قبل أن ينبئه الله وقبل أن يكرمه بالرسالة وحفظه من جهل الجاهلية ودنس المشركين. ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بني في الكعبة، وكان هذا قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام بخمس سنين في العام 35 من عمر نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، كان عمره 35 سنة، بنيت الكعبة عندما جاءت سيول وهدمتها، ثم بعد ذلك أرادوا أن يعمروها ويبنوها في هذه السنة التي بلغ فيها نبينا عليه الصلاة والسلام من العمر 35 سنة. لما بنيت الكعبة ذهب العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام يحملان الحجارة، فقال العباس إشفاقا على ابن أخيه محمد عليه صلوات الله وسلامه: يا محمد ارفع إزارك فضعه على عاتقك من المنكب إلى الرقبة، من أجل أن يعني الحجارة عندما تحملها ما تؤثر وتحل في هذا المكان، من أجل أن يكون أخف عليك إزارك ضعه على عاتقك. فلما فك النبي عليه الصلاة والسلام إزاره ليضعه على عاتقه خر على الأرض عليه الصلاة والسلام وطمحت عيناه إلى السماء. والحديث في الصحيحين كما قلت والمسلم، أي شخصت ونظرت إلى السماء وسقط على الأرض عليه صلوات الله وسلامه، فما كشف عن عورته ولا رؤيت عورته بعد ذلك عليه صلوات الله وسلامه. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي في دلائل النبوة، وأبو نعيم في دلائل النبوة. من حديث أبي الطفيل، الرواية الأولى عن جابر وهذه عن أبي الطفيل رضي الله عنه، أنه لما سقط النبي عليه الصلاة والسلام وطمح بصره إلى السماء سمع مناديا يناديه: يا محمد عليه الصلاة والسلام خمر عورتك، يا محمد استر عورتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك أول ما نوديت، أول ما سمعت هذا النداء، وهذا كله إرهاص بنبوته عليه صلوات الله وسلامه. وسيأتينا إن شاء الله عند بيان المعجزات أنواع خوارق العادات والفارق بينها فمنها إرهاص ومنها معجزة وكرامة ومعونة كما سيأتينا. فالإرهاص خارق للعادة يكون قبل بعثة النبي، يجريه الله على يد النبي ليكون بمثابة تأسيس لنبوته ولفت الأنظار إلى عظيم شأنه مأخوذا من الرهط وهو أساس الجدار. يا محمد خمر عورتك، يا محمد ارفع إزارك على نبينا صلوات الله وسلامه، وذلك أول ما نودي. والحديث إسناده صحيح، أعني حديث أبي الطفيل وحديث جابر في الصحيحين. إذن هذا الخلق، هذا الخلق الكريم صاحبه حفظ من رب العالمين، فصانه الله من الرجس الجاهلية، وما تلبس بشيء من آفاتها ومنكراتها. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن أكرمه الله بالرسالة: هل رتعت فيما كان يرتع فيه قومك، ووقعت في شيء من خصال الجاهلية ومنكراتها؟ الحديث رواه البزار في مسنده، وأبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي في دلائل النبوة، ورواه إسحاق ابن راهوية في مسنده، وإسناد الأثر صحيح من رواية علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بشيء مما كان عليه أهل الجاهلية غير مرتين، ما هممت بشيء مما كان عليه أهل الجاهلية غير مرتين، كل ذلك يحول بيني، كل ذلك يحول الله جل وعلا بيني وبين ما أريد، حتى أكرمني الله بالرسالة. والذي هم به هم أن يحضر عرسا من أعراس الجاهلية، وكان يرعى الغنم، فقال لمن معه لرفيقه: يعني انتبه لهذه الغنم، ويوجد عرس بمكة، أريد أن أذهب من أجل أن أحضر معهم. فلما وصل على حدود مكة وأراد أن يدخلها، ألقى الله عليه النوم، فما أيقظه إلا حر الشمس، وانتهت الليلة بكاملها على نبينا صلوات الله وسلامه. هم أن يحضر عرسه، وهذا العرس فيه ما فيه من خصال الجاهلية ودنسها، فصان الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن مشاركة المشركين في أفراحهم وأتراحهم وعباداتهم عليه صلوات الله وسلامه. هم بذلك مرتين، فحال الله بينه وبين ما يريد، وليصنع على عيني الله المجيد سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، ولهذه الصفات التي كانت في نبينا عليه الصلاة والسلام بهاء وجلال وجمال في الخلق، ثم صانه الله جل وعلا عن كل دنس في خلق عليه صلوات الله وسلامه، كان مقدرا من قبل الخليقة في الجاهلية وفي الإسلام، مقدرا معتبرا محترما عليه صلوات الله وسلامه. أما في الجاهلية فالقصة الشهيرة في بناء الكعبة، كيف رضي المشركون به، وعندما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام عليهم بعد نزاعهم واختلافهم، طاروا فرحا وقالوا: هذا الأمين رضينا به. والحديث إخوتي الكرام ثابت في المسند بسند رجاله ثقات من رواية السائب بن عبد الله، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث علي رضي الله عنه بسند رجاله ثقات، ولفظ الحديث من رواية كما قلت علي رضي الله عنه والسائب بن عبد الله، أن المشركين عندما أرادوا بناء الكعبة، وقلت كان عمر نبينا عليه الصلاة والسلام 35 سنة، لما رفعوا الكعبة ووصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اختلفت قبائل العرب أيهم سيأخذ الحجر ليضعه مكانه، اشتركوا في البناء، وكل واحد يضع حجرا، ولهم شرف البناء جميعا جميع القبائل، لكن أي قبيلة سترفع الحجر وزعيمها تكون له هذه المفخرة وهذه المكانة؟ حقيقة هذه لا بد من التنازع عليها، فكل قبيلة تقول: نحن أحق برفع الحجر الأسود منكم. واختصموا وأحضروا السيوف، وكادت أن تقع مقتلة عظيمة بسبب ذلك. ثم قام بعض عقلائهم، قال: نحن نريد من بناء بيت الله تعظيم الله، فكيف يقتل بعضنا بعضا؟ حكموا أول داخل عليكم، من سيأتي الآن من الشارع إلى هذا الحرم، حكموه ليحكم في هذه القضية. ففاجأه النبي عليه الصلاة والسلام بدخوله وهو شاب، ويوجد شيوخ قريش أبو جهل وغيره الذين لهم المشورة، وهو شاب، ويوجد أبو طالب وغيره من الذين لهم شأن، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فصاحوا صيحة رجل واحد: هذا الأمين رضينا به. ماذا يحكم هذا الأمين؟ لا يرد حكمه. هذا الأمين رضينا به. هذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بخمس سنين. انظر لهذه الحكمة التي ألهم الله بها هذا الأمين عليه الصلوات الله والسلام قبل بعثته وقبل إكرام الله له بالرسالة. فعرضوا عليه مشكلتهم، قال: الأمر يسير، هاتوا رداء. فأتوه برداء فحمل الحجرة بيديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام ووضعه في وسط الرداء، وقال: لتأتي قبائل العرب ولتمسك بأطراف الرداء ولترفع الحجر، فكل قبيلة نالت شرف رفع الحجر، أما وضعه مكانه سيكون بيد النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذه ووضعه، فكلهم قبلوا، وما يعني استأثرت قبيلة من القبائل بهذا الحجر على القبائل الأخرى، كلها شاركت في رفعه، لكن حمله النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين ووضعه مكانه، فشاركوا في الحمل لكن الوضع في المكان الحقيقي لا، هذا بيدي خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، وقد رضي الجميع بحكمه وفض النزاع. هذا الأمين رضينا به. وفي رواية قالوا: أتاكم الأمين، جاءكم الأمين، رضينا به. إذن هذا الخلق الكريم صانه الله جل وعلا عن كل خلق ذميم، فصنعه الله جل وعلا على عينه وكمله في خلقه وخلقه عليه صلوات الله وسلامه. وهذه الصفات إخوة الكرام التي في خير البريات عليه الصلاة والسلام في خلقه وخلقه، سيأتينا الإشارة إلى شيء منها عند بيان خلقه عليه صلوات الله وسلامه، ووضح هذا بما لا يدع مجالا للريب أن هذا الخلق هو خلق نبي، ولا يمكن أن يصدر من إنسان عادي، بدءا من أبي بكر فمن دونه رضي الله عنهم أرضاه. هذا الخلق خلق نبي عليه صلوات الله وسلامه، ولا يمكن أن يصل إليه صديق مهما على شأنه. نعم، اقتدى به الصديقون والصالحون عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ولذلك عندما كان نبينا عليه الصلاة والسلام أحيانا يعتريه شيء من القلق البشري، كان يثبت من قبل من يعرفه بأنه لا يمكن أن يحل بك ما تخشاه وما تتوقع. وحديث الصحيحين إخوة الكرام دليل على هذا، عن أمنا عائشة رضي الله عنها عندما تقول: أول ما بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذا أول ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من الوحي، واستمر به ذلك مدة 6 أشهر. كان لا يرى رؤيا في النوم إلا ويراه بعد ذلك حصولها في اليقظة مثل فلق الصبح، كما يستبين ويظهر ويشيع النور بعد ذلك ويتضح. وهنا لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود عليه صلوات الله وسلامه، ثم يعود إلى أهله فيتزود، ثم يعود إلى غار حراء حتى جاءه الملك، جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه فضمه، ثم قال: يا محمد اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. يقول: فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، بالنصب أو بالرفع والضم، الروايتان الصحيحتان كما حقق ذلك الحافظ في الفاتح، بلغ مني الجهد أي بلغ مني هذا الضم المشقة الكبيرة، بلغ مني الجهد أي المشقة والتعب، بلغت مني مبلغها ونهايتها، بلغ الجهد مبلغه مني ونهايته وشدته، بلغ ذلك الضم من ضم جبريل بي الجهد، بلغ بي التعب والنصب والإعياء والعناء، بلغ مني الجهد، بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثالثة فأرسله قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهي خمس آيات من صدر سورة العلق اقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن على الإطلاق. والحديث في الصحيحين ولا يمكن أن يكون هناك قرآن نزل قبل هذا قطعا وجزما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، فلو نزل عليه شيء قبل هذا وقال ما أنا بقارئ لكان إخبارا بخلاف الحقيقة، ويتنزه نبينا عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا نص صريح بأن هذه الآيات هي أول ما نزل، ما أنا بقارئ. وهناك أقوال قيلت هي في أولية مقيدة، قيل سورة المدثر أول ما نزل كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، لكن أولية مقيدة مشعرة بتبليغ الدعوة لأن فيها قل فأنذر. وأما هنا مجرد قراءة ولأجل إعلام الله له بأنه مكلف وعما قريب سينزل عليه ما يبلغ به قومه، فنزل عليه بعد العلق سورة المدثر. هذان قولان حقيقة صحيحان ثابتان. هناك أربعة أقوال بعد ذلك في أول ما نزل، حولها ما حولها من الكلام، قيل الفاتحة وقيل البسملة وقيل النون والقلم وقيل المزمل. الآثار التي تدل عليها ليست قوية ولها توجيهات تطلب يعني في مظانها من كتب علوم القرآن، لكن قولان معتبران، هذا في الصحيحين وذاك في صحيح مسلم، هذا في الصحيحين أولية مطلقة وذاك في صحيح مسلم أولية مقيدة ولا تعارض بينهما. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تروي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقال لها، يرجف فؤاده يضطرب، وقال لها وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي أن يكون هذا الآن يعني فيه فزع لي يستسبب الموت، أن يكون هذا يعني شيء من مس الجن، أن يكون يعني هذا أمر مفزع، لقد خشيت على نفسي من الموت، من هول الرعب، أن يكون بعد ذلك بسبب طارئ طرأ علي، لقد خشيت على نفسي. وهي التي تعرف أحواله وأعلم الناس به رضي الله عنها وأرضاها، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل رحمه الله ورضي عنه، فقالت اسمع من ابن أخيك ما رأى، وكان امرأ تنصر ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بما حصل له قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون جذع، ليتني أكون حية أي قوية عندما يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، حوادث يقولون عني أمين يرضون بحكم يخرجوني من بلدهم، أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب أن فتر الوحي وتوفي ورقة في فترة الوحي، ثم بعد فتور الوحي ومجيئه نزل كما قلت بسورة المدثر، قم فأن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فحمل الوحي وتتابع، أي بدأ ينزل باستمرار على نبينا عليه الصلوات الله والسلام. انتبه لكلام هذه المرأة العاقلة الحصيفة الرزينة الواعية، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تصدق الحديث، تحمل الكلب، الكل هو الثقل، أي تحمل الشدائد من أجل إعانة الناس ومعونتهم، تتحمل الصعاب، تحمل الأثقال من أجل معونة الناس. فإذا علمت بيتيم ساعدته، بمحتاج أعنته، بأرملة قضيت حاجتها، الثقل العظيم أنت تحمله من أجل مساعدة الناس ومعونتهم، تحمل الكل، تكسب المعدوم. المراد من قولها تكسب المعدوم يحتمل أمرين، إما أنك تكسب المال المعدوم، إشارة إلى جده وذكائه عليه الصلوات الله والسلام وتوفيق الله له، ولا تعني هذه الصفة فيه، إنما تعني ما يترتب عليها، أي تكسب هذا المال المعدوم، ثم إذا كسبته لا تستأثر به، إنما توزعه. والثانية تكسب المعدوم، أخي على طريق الحق، هنا ينتصف الشريك، يتعدى بنفسه إلى مفعولين، ويتعدى بواسطة التضعيف أو الهمزة فتقول كسبت زيدا مالا، أي يتعدى بنفسه إلى مفعولين، ويتعدى بواسطة التضعيف أو الهمزة فتقول كسبت زيدا مالا، أي أكسبت زيدا مالا، كسبت زيدا مالا. وعليه تكسب المعدوم، أي تكسب المعدوم مال، أي المعدم الذي لا يملك أنت تكسبه، أي تعطيه وتساعده، فيك هذه الصفات الطيبة، تكسب المعدوم، إما أنها كما قلنا أنت تكسب المال وتحصله فيتعدى إلى مفعول، تكسب المعدوم، أي أنت فيك ذكاء وألمعية وجد وتوفيق من قبل الله تحصل المال، لكن ليس بهذه الصفة مدح بخصوصها، إنما تقصد ما يترتب عليه، تكسب المال وتنفقه كما يقال كساب وهاب، تكسب المعدوم يكسبه ثم يهبه. والضبط والتقدير الثاني تكسب المعدوم، أي تكسبه المال، تعطيه المال، كسبت زيدا مالا كما قال علماء اللغة بمعنى أكسبته وأعطيته، أعطيت زيدا مالا، تكسب زيدا مالا، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق، فيك هذه الصفات، لن يتخلى الله عنك. الشياطين تتنزل على من فيه دنس ونجس، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، إما أنت صادق القول، نقي القلب، تساعد عباد الله، تتحمل الشدائد من أجلهم، لا يوجد معروف إلا وتسبق الخليقة إليه، يعني تكافأ بعد ذلك من قبل الله بأن يقترب منك جن، أو أن تصاب بخبل في العقل، أو أن يعني يسلط عليك مكر من قبل أهل الشر، هذا لا يمكن أن يحصل، سيحفظك الله جل وعلا، فهو الذي لا يضيع أجر المحسنين سبحانه وتعالى. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. إخوتي الكرام، هذه الصفات الموجودة في خلق نبينا عليه الصلاة والسلام جمال كما تقدم معنا، وبهاء، موهوب، محبوب، مرهوب عليه الصلوات الله والسلام، هذه الصفات التي فيه وتدل على اعتناء الله به، وأن من كان في هذا الكمال الخلقي والخلقي لا يمكن أن يكذب على الله جل وعلا. هذه الصفات التي كانت فيه جعلت الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يتعلقون به تعلقا لا نظير له، وكما قال عروة بن مسعود كما تقدم معنا كلامه، ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه صلوات الله وسلامه. فانظروا لبعض الصور لنعرف منزلة هذا النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة الكرام، وإذا فاتنا شيء من ذلك فلا أقل من كثرة الحب للنبي عليه الصلاة والسلام واللهج بالصلاة والسلام عليه على الدوام عليه صلوات الله وسلامه. إذا فاتتنا تلك الأمور فلا أقل من هذا، انظروا لهذه الحوادث وكلها صحيحة صحيحة صحيحة. حادثة أولى ثبتت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي وابن ماجه والنسائي، وهي في أعلى درجات الصحة فهي في الصحيحين، من حديث أبي جحيفة وهو وهب ابن عبد الله السوائي من الصحابة الكرام، وكان قائد الشرطة لكن عند علي رضي الله عنهم أجمعين. قائد شرطة علي وهب ابن عبد الله السوائي أبو جحيفة، أبو جحيفة صحابي رضي الله عنه وأرضاه، من أصحاب علي ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان مع علي وكان قائد الشرطة في زمن علي، أبو جحيفة هذا الصحابي المبارك، والحديث في الصحيحين. قال أبو جحيفة: خرج النبي عليه الصلاة والسلام من قبة له، وكان هذا في منى على نبينا صلوات الله وسلامه، ليتوضأ ومعه بلال يحمل وضوءه، أي الماء الذي سيتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو جحيفة: فاستدره الناس أي أسرعوا إليه وتسابقوا ليأخذوا من أثر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أخذ شيئا من أثر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تمسح به ودلك به وجهه وجسده، ومن لم يأخذ شيئا ما حصل، أخذ من بلل يد صاحبه، أخذ من بلل يد صاحبه، أخذ شيئا من البلل، هذه غنيمة يمسح الوجه والجسد، ما استطاع أن يأخذ بنفسه مباشرة، وقطرات وضوء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء الذي نزل منه الماء الذي استعمله ما حصلوا منها من كثرتهم وازدحامهم، فإذا ما حصل شيئا يمد يده إلى يد صاحبه ويأخذ البلل منها ثم يدلك وجهه وجسمه عليه صلوات الله وسلامه. فالحديث الصحيحين يعني الذي يثير حوله شبهة نضرب رقبته، الحديث في الصحيحين، ما يأتي أحد يقول يعني من أين تأتون بهذه الآثار، في الصحيحين عن أبي جحيفة إذا استطاع أن يأخذ من البلل دلك بذلك وجهه وجسده، وإلا أخذ من بلل يده صاحبه، وهو في الكتب الستة كما قلت إلا سنن أبي داود أوليس كذلك، وهو في المسند أيضا. انظر لهذا التعلق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. الحديثة الثانية رواها الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. انظر لهذا التقدير من الصحابة لنبينا عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة يعني الفجر عليه صلوات الله وسلامه أتاه خدم أهل المدينة بآنيتهم ليضع النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه في هذه الآنية التي فيها الماء من أجل حصول البركة والاستشفاء بها. الحديث في صحيح مسلم المسلم: أتاه خدم أهل المدينة بآنيتهم فلا يدع النبي عليه الصلاة والسلام إناء إلا وضع يده فيه يجبر خواطرهم عليه صلوات الله وسلامه. يقول أنس رضي الله عنه: وربما أتوه بآنيتهم في الغداة الباردة، وبرد المدينة شديد على نبينا صلوات الله وسلامه، أتوه بآنيتهم في الغداة الباردة فلا يدع إناء أيضا إلا غمس يده فيه عليه صلوات الله وسلامه، فلا يمتنع ويقول في ذلك مشق عليه ماء بارد غداة باردة أتوا ليتبركوا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام فيغمس أصابعه في هذه الآنية ثم تؤخذ إلى البيوت ليستشفى بها وليتبرك بها، والحديث في صحيح مسلم. حديث ثالث ثبت في المسند أيضا وصحيح مسلم، والحديث رواه أهل السنن الأربعة إلا الترمذي فهو في النسائي وابن ماجه وسنن أبي داود، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين قال: أخرجت لنا أسماء بنت أبي بكر جبة فقالت: هذه جبة كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكون عند عائشة، عندما يكون عند عائشة، هذه الجبة يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قبض بقيت هذه الجبة عند عائشة على نبينا وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه. تقول أسماء وهي أخت عائشة رضي الله عنهم أجمعين: فلما قبضت عائشة أخذت الجبة إلي. أخذتها من عائشة بعد موتها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها، فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها. فإذا كان مريض يرسل إناء لأسماء رضي الله عنها، إذا كان هناك مريض فتغسل هذه الجبة وتصب عليها ماء، فالماء الذي ينزل يؤخذ ليستشفي به هذا المريض وليبرأ بإذن الله المجيد. فالحديث كما قلت في المسند وصحيح مسلم والسنن الأربع إلا سننة الترمذي. والحوادث في ذلك كثيرة وفيرة، ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عبد الله ابن وهب، عثمان بن عبد الله ابن وهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين بقدح فيه ماء. أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين بقدح فيه ماء. ولما انظروا لهذه الحادثة وما هو السبب. قال: فأخرجت أم سلمة وهي أمنا زوج نبينا على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه، فأخرجت أم سلمة جلجلا، والجلجل شيء كالجرس تنزع منه الحجرة أو الحديدة التي يضرب بها في داخله لصلابة معدنه، نحاس أو حديد يوضع فيه الشيء الثمين ليحفظه، فيوضع فيه إذن شيء يحفظ جلجل كالجرس، يوضع فيه في الأصل شيء يضرب به لكن ينتزع منه ثم يوضع فيه ما هو ثمين ليحفظ. يقول عثمان بن عبد الله بن وهب: فأخرجت أم سلمة رضي الله عنها جلجلا فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان بن عبد الله: وكان إذا أصاب أحدنا عين أو شيء أتينا إلى أم سلمة رضي الله عنها بقدح فيه ماء، فأخرجت هذه الشعرات من الجلجل ثم غمستها في هذا الماء ليشربها من أصيب بعين أو بشيء من مرض مهما كان شأنه. والحديث كما قلت إخوتي الكرام في صحيح البخاري، والحوادث في ذلك كثيرة وفيرة. أريد أن أذكر حادثة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 240 في ترجمة شيخ المسلمين عبيدة السلماني. والقصة كنت ذكرتها في محاضرات الحديث عند فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند مبحث فوائد دراسة الحديث الشريف، وذكرت القصة وتعليق الإمام الذهبي عليها، لكن بعد قراءتها مباشرة قدم اعتراض عليها من قبل الإخوة الكرام السامعين، فأردت أن أعيدها وأن أذكر اعتراضه وأبين حال هذا الاعتراض ومنزلته. يقول الإمام الذهبي في السير: قال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس حصل هذه الشعرات من قبل زوج أمه أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو طلحة هو الذي أخذ شعر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما حلق النبي عليه الصلاة والسلام القسم الأيمن الجانب الأيمن من رأسه، أعطى الشعر لأبي طلحة ليوزعه على الصحابة، ثم حلق الجانب الأيسر فأعطى الشعر لأبي طلحة ليعطيه لزوجه أم سليم التي تزوجته على الإسلام فقط. فأبو طلحة عندما وزع شعر النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة الكرام في حجة الوداع احتفظ بشعرات، فأخذ أنس بعضا منها. وأنس رضي الله عنه عندما احتضر كما أخرج ابن السكن أوصى بأن توضع شعر من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام تحت لسانه من أجل أن يسدده الله وأن يقيه فتنة القدر وأن يثبته عند السؤال. قال ثابت رضي الله عنه وهو تلميذ أنس وصاحبه، فدفن أنس وشعرة النبي عليه الصلاة والسلام تحت لسانه كما في الإصابة في الجزء الأول صفحة 71. وأما توزيع النبي عليه الصلاة والسلام شعره في حجة الوداع، انظروه إخوتي الكرام في صحيح البخاري في كتاب الوضوء في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. هذا الباب الذي ذكرته، الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، هذا تخريج للقصة التي سأذكرها إخوتي الكرام عن محمد بن سيرين عندما قال لعبيده، وفي الأثر الذي بعدها موجود أن أبا طلحة رضي الله عنه كان عنده شعر النبي عليه الصلاة والسلام عندما حج النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، والحديث أيضا ثابت في صحيح مسلم عندما أعطى شعره لأبي طلحة الجانب الأيمن والجانب الأيسر. والحافظ جمع بين روايتي صحيح مسلم لأنه في بعض الروايات أعطاه لأم سليم، قال الحافظ في الفتح أي أعطاه لأبي طلحة ليعطيه لأم سليم، هذا الجانب الأيسر أي لتوزعه على النساء أيضا ولتجعله في سكها الذي كانت تضع فيه الطيب. قال محمد بن سيرين لعبيدة إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك، فقال يعني عبيدة لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض. وهذا الأثر ثابت فيه صحيح البخاري كما قلت، ولفظ البخاري لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها، هنا من كل صفراء وبيضاء أي من كل ذهب وفضة. حان أذان العشاء، أكمل هذا بعد الأذان إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا الأثر إخوتي الكرام الذي ثابت في صحيح البخاري، ويقول عبيدة لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض، أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعلق عليه الإمام الذهبي بهذا الكلام المحكم الحق فيقول قلت هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس، ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة. فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت أو شس نعل كان له أو قلامة ظفر أو شقفة يعني قطعة وجزءا من إناء شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا، فابذل مالك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده والسلام عليه عند حجرته في بلده عليه الصلاة والسلام، والتذ بالنظر إلى أحده وأحبه فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبه وتملأ بالحلول في روضته ومقعده، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة، وضع فمك لاثما مكانا قبله سيد البشر بيقين على نبينا صلوات الله وسلامه، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه وهي العصا المعكوفة، لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل، ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله عليه صلوات الله وسلامه. وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها. انتبهوا إخوتي الكرام، هذه القصة التي يعترض عليها هذا الأخ، ويقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: نتبرك بآثار النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام، يعني بيده، بلباسه، بمخاطه، ببصاقه عليه صلوات الله وسلامه. أما بواسطة، يعني نتبرك بيد الصحابي التي مست يد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: هذا لا يجوز. قلت: لما؟ قال: ليس في ذلك دليل بفعل ثابت مع أنس. قلت: وأنس يقول يقره. وكان أنس رضي الله عنه إذا خرج يطيب يده ويقول: ثابت يأبى إلا مقبل يدي، إدلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قل: هذه اليد مست يد النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أقبلها. يقول: هذا فعل الصحابة ليس بحجة. طيب ماذا تفعل بالحديث الذي تقدم معنا؟ أوليس كذلك؟ قلنا: وهو في الصحيحين. أوليس كذلك؟ من أخذ من بلل النبي عليه الصلاة والسلام تمسح به، ومن لم يأخذ دلك يده بيد صاحبه الذي أصاب من بلل النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. وهذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرته وهو حي فداه أبي وأمي عليه صلوات الله وسلامه، وما أنكر ولا اعترض على واحد ولا قال هذا غلو أو إطراء على نبينا صلوات الله وسلامه. وهنا الإمام الذهبي يريد هذا في معرض إجلال السلف للنبي عليه الصلاة والسلام وتقديره، ويأتيك إنسان في القرن الخامس عشر للهجرة يقول: هذا تنطع وغلو ومذموم، وليس في كلام الذهبي ولا في فعل ثابت ولا في إقرار أنس حجة. طيب نكمل كلامه ثم أعلق بما تيسر. ويقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول، هذا كلام الذهبي اعترض عليه اعتراضا آخر، إذ فاتنا ذلك، حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفتا نبينا صلى الله عليه وسلم لازما له. فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبل فمه، وقل: فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا لا يجوز أيضا. قلت: ما وجه الاعتراض فيه؟ ما وجه الاعتراض فيه؟ وكلام كثير عليه. ما وجه الاعتراض فيه؟ حاج جاء وقد قبل الحجر الأسود، هذا جاء من سفر، يشرع لنا أن نعانقه أم لا؟ ويشرع لنا أن نقبله أم لا؟ يشرع. تقبيله جائز ومعانقته جائزة كما سأذكر الدليل. فهنا عندنا مع التقبيل المشروع بلا سبب، يعني هو لو قدم من بلاد الشام لا جاز لنا أن نعانقه وأن نلتزمه وأن نقبله، فكيف وقد جاء من بلد الله الحرام وقبل بشفتيه الحجر الأسود الذي هو بمنزلة يمين الرحمن في الأرض، وهذا الحجر قبله نبينا عليه الصلاة والسلام بيقين، أوليس كذلك؟ فمست شفتا المقبل مكانا قط له النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول نحن يشرع تقبيلك. وهنا انضاف إلى هذه المشروعية العامة خصوصيات كثيرة، فأقبل المكان الذي قبله مكانا قبله خليلي عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، ثبت في سنن الترمذي بإسناد حسن عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة من سفر، فلما وصل إلى المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه الباب، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بزيد وأن الطارق زيد خرج يجر ثوبه عليه الصلاة والسلام من فرحه بزيد، ثم اعتنقه وقبله. قال الإمام النووي في الأذكار صفحة 26 و200: لا بأس بتقبيل الرجل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه، ثم ذكر هذا الدليل. فنحن عندما نقبل وجه المسافر أمر مشروع، واضح هذا؟ مسافر جاء من بلد الله الحرام، وهنا عندنا اعتبار خاص، نقول أنت قبلت مكانا قبله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن إكراما لك وإجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام وحبا له نقبل هذا المكان الذي قبله، هذا المكان الذي قبله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما عدا السفر لا يشرع لنا التقبيل والمعانقة، وما يفعله الناس من معانقة في كل وقت وتقبيل أحيانا تركه أولى. ولا يجرؤ الإنسان أيضا على القول بالتحريم، فالتحريم لابد له من دليل. نعم يكره ذلك كما قال الإمام النووي كراهة تنزيه، ترك هذا أولى. وقد أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المصافحة، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. وفي رواية سنن ابن ماجه: أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. أفيعانق بعضنا بعض؟ قال: لا، ولكن تصافحوا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معجم الطبراني الأوسط عن أنس رضي الله عنه إسناد الحديث حسن قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فهذا الأخ يعتبر هذا من باب الهلو، وأن هذا ينبغي نفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون واسطة. هذا الأثر سار إلى ذلك المكان، وقد فعله الصحابة الكرام، يأخذ من بلله يد صاحبه، وهنا يد مست يد النبي عليه الصلاة والسلام، أعطني هذه اليد لأقبلها من أجل أثر النبي عليه الصلاة والسلام بها. أي حرج في ذلك؟ وهذا الذي كان يفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، ويقره مشايخ الإسلام، ونحن بعد ذلك يعني نتنطى نحوه. ألقى مرة بعض العتاة الضالين من المسؤولين، وهو مسؤول عن دولة من الدول العربية، وأسأل الله أن يأخذه وأمثاله أخذ عزيز مقتدر، ألقى موعظة ضالة باطلة في معهد المعلمين، وقال لهم: أنتم تغلون في النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما تذكرونه تقولون صلى الله عليه وسلم، ويصفق له. ولما يكتب بعد ذلك اعتراضات من شيوخ العالم الإسلامي إليه ويرسل إليه، يجيب هناك علماء السوء في ذلك المكان يقولون: هذا ما قصد ترك الصلاة، إنما قصد التحذير من الغلو. تحذير من الغلو، إذا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام وصلينا عليه هذا غلو. إذا جئنا الإنسان وقلنا له: أنت تحدث حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخرج لسانك. قال: لما فينا مصه؟ قل: هذا غلو. أي غلو في ذلك؟ وقد كان السلف الكرام يفعلون هذا. وهل بقى وهل وصل التقى فينا إلى أكثر من تقاهم؟ الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 13 صفحة 330 في ترجمة شيخ العارفين كما يقول سهل ابن عبد الله التستري كان يأتي إلى أبي داود، والله إذا كان أبو داود مبتدعا فلا خير بعد ذلك فينا ولا في أئمتنا. يقول له: أنت تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: نعم. يقول: أخرج لسانك الذي تحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول: لماذا؟ يقول: حتى أقبله. فيدلي أبو داود لسانه ويقبله سهل ابن عبد الله التستري. هل هذا تنطع؟ هل هذا غلو؟ سبحان ربي العظيم. ماذا قيل نميز بين الحب وبين التنطع والغلو والإطراء؟ الإطراء أن تنسب إليه ما يختص به الله جل وعلا، أما بعد ذلك أن تقول هذا نبي عليه صلوات الله وسلامه يحب ويحترم يعظم هو وآثاره عليه صلوات الله وسلامه، فهذا النفس الذي يجري على لسان المحدث له أثر وأنا أقبله. تأتي بعد ذلك تقول هذا غلو تنطع، والإمام الذهبي يريد هذا في السير ويقره ولا يعترض عليه. وعندما تذكرها في هذا العصر من أين يأتيهم هذا الاستنباط؟ ما أعلم حقيقة، ما أعلم. وحضرت مرة موعظة لبعض، ما أعلم ماذا أقول. أقول: الذين يدعون الالتزام أو انهزام، والله الذي لا إله إلا هو أسمعه بأذني يقول: المخرفون يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا. وأي تخريف في ذلك؟ أي تخريف عندما نقول لخير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه سيدنا؟ وهنا يقول الإمام الذهبي: حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. قال: هذا تخريف. عندما تقول سيدنا رسول الله تخريف. ماذا تقول؟ بعبارة جافة باردة: محمد بن عبد الله. هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا إكرام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام؟ القلب إذا ذكر ينبغي أن يخفق طربا وشوقا إليه. وسيدنا عليه صلوات الله وسلامه وأفضلنا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه صلوات الله وسلامه، وأي غلو في ذلك؟ انظر لموقف السلف الكرام رضوان الله عليهم نحو آثار النبي عليه الصلاة والسلام. القصة يريدها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة 212 في ترجمة شيخ إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ومن آدابه قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. قلت القائل الذهبي: أين المتنطع المنكر على أحمد؟ وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، الخشبة التي في أعلى المنبر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمسكها عندما يخطب. وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الحجرة النبوية، فقال: لا أرى بذلك بأسا، أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. هذا كلام الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ينقله عن شيخ أهل السنة في زمانه أنه لا يرى بأسا بمس الرمانة والحجرة النبوية تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أي غلو في ذلك وأي إطراء؟ أي غلو وأي إطراء؟ وهل هذا إلا من باب التعلق بخاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه؟ والله إنه بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والعبادة لا تصرف إلا للخالق المعبود بحق، وهو الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه. لكن حب النبي عليه الصلاة والسلام لما مات في القلوب؟ لما أحدنا عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنده لا تدمع عيناه، لا يشتاق قلبه، لا يتحرك؟ إمام يقول: حبيبي، قرة عيني، بهجة نفسي، سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما لا يقول هذا؟ إنما يذكر كلمة جافة كأنه إن أتبعها بالصلاة يعني يمن على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك والله إخوتي الكرام لا يتحقق الإيمان في الإنسان حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وماله وأولاده ووالديه والناس أجمعين. ولو خيرت بين الدنيا وما فيها من ذهب وبين رؤية النبي عليه الصلاة والسلام واخترت الدنيا فاعلم أنه لا إيمان في قلبك. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 59 في الحديث الثابت في المسند والصحيحين وسنن النسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول الحافظ: علامة الحب المذكور ليس الحب كما يفسره بعض الناس الحب الاتباع، لا، ليس الحب هو الاتباع وليس الحب هو الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحب تعلق القلب بالمحبوب وخفقانه عند ذكره والاشتياق إلى رؤيته. نعم، من لوازم الحب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، من لوازم الحب اللهج بذكره وكثرة الصلاة والسلام عليه. أما الحب ميل قلبي تتعلق به فتفكر فيه وتستحضره في يقظتك عند نومك عليه صلوات الله وسلامه، هذا هو الحب. كما أن الإنسان يفكر في زوجته إذا غابت عنه إلى الإجازة شهرا مع محرم تراه يراها فيه المنامات مرات، وعندما ينام يفكر في هذا الحب، أن يتعلق القلب بالمحبوب ويميل إليه. الاتباع هذا أثر الحب ولازم الحب. لما؟ التلاعب بالدلالات والألفاظ. حب النبي عليه الصلاة والسلام معناه اتباعه، من قال لك هذا؟ وفي أي قاموس من قوانين اللغة معنى الحب الاتباع؟ الحب انصباب القلب نحو المحبوب وتعلقه به وخفقانه عند ذكره عليه صلوات الله وسلامه. يقول الإمام ابن حجر: علامة الحب المذكور أن يعرض عن المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراض الدنيا أو فقد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أن لو كانت ممكنة. قل: يفوتك عرض الدنيا أو تفوتك أغراض الدنيا وما فيها من متاع، فإذا اختار فوات عرض الدنيا وآثر لقاء النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المحب. يقول: فإذا آثر فقد الدنيا فقد اتصف بالأحبية المذكورة حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا. فليس ذلك محصورا في الوجود والفقد، يعني بين رؤيته وعدم رؤيته، بل يأتي أيضا مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو قيل لك: أيهما أولى عندك، أن تنتصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تظهر أو أن تحصل الدنيا بما فيها؟ قل: فلتذهب الدنيا وأضعافها معها وتظهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحب تعلق القلب بالمحبوب، ولابد من أن يظهر هذا على الجوارح إذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد ذلك تحبه كلمة جافة، عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يظهر عليك آثار، لا شوق ولا تطلع. ثم بعد ذلك إذا ذكرت قصة من مثل هذه القصص تراه اقشعر جلده وقال: كيف هذا وهذا تنطع؟ يا عبد الله، لسنا بأثقال الله من سلفنا. أبو داود يخرج لسانه ليقبله ذاك العبد الصالح، وهو من أئمتنا من رجال الكتب الستة، من أهل الكتب الستة. فإذا كان هؤلاء فيهم بدعة فلنبحث بعد ذلك عن ديننا أين سيكون. وإذا كان الإمام الذهبي عليه رحمة الله يورد هذه القصص مورد التسليم ويعلق عليها ثم يقول: أين المنكر على من يفعل هذا؟ أعاذنا الله من رأي الخوارج وأهل البدع. ثم بعد ذلك نأتي نحن عندما تذكر: ليس في فعل ثابت حجة، ولا في فعل أنس حجة، ولا في فعل كذا حجة. إذا من الحجة؟ أنس ليس بحجة وثابت ليس بحجة، يعني أنت الحجة؟ ما الذي ينهى عن هذا؟ إيدي بدليل على النهي، فقط فكرك أو ما تلقيته من فلان أو فلان، ما الدليل الذي ينهانا عن هذا؟ فإخوتي الكرام، ينبغي أن نقف عند حدنا. قصة تذكر عن سلفنا في العصر الأول، فعلها تابعين مع صحابي، ثم يستنكرها الإنسان. والله الذي لا إله إلا هو، لأن يبتلى الإنسان بكبيرة أقل جرما من أن يعترض على مثل هذه القصص عندما يذكر تذكر، وأن يقشعر جلده منها، وأن يعقبها بعد ذلك بالتفوه بهذه الكلمات لا ثابت حجة ولا أنس حجة ولا يستدل بفعل أحد. اتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم وفي سلفكم. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه عليه الصلاة والسلام، وحب الصحابة الكرام، وحب أئمة الإسلام، وأن يرزقنا الأدب معه ومع خلقه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.